جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قولنا الصفة الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة؟ جزاكم الله خيرا. الصفة الفعلية هي ما تقوم بذات الله وتتعلق بالمشيئة. وهنا شبهة قد تعترض في بعض الناس، وهو أن بعضهم يظن أن الصفة الفعلية لا تقوم بالمشيئة، فصفات الله كلها تقوم، يظن أن الصفة الفعلية لا تتعلق بالذات، صفات الله كلها تقوم بذاته، الصفات الذاتية والفعلية. لكن هذا التقسيم هو تقسيم اصطلاحي، فقالوا الذاتية ما كان ملازما للذات، والفعلية ما تقوم بالذات وتتعلق بالمشيئة، مثل النزول صفة فعلية تقوم بذات الله، الذي ينزل إلى السماء الدنيا ربنا بعظمته وجلاله نزولا يليق بجلاله، والذي يغضب ويرضى ويرحم ويغفر ويسمع ويبصر هو الله عز وجل. فهذه الصفات التي تقوم بذاته وهي ملازمة للذات والتي تتعلق بمشيئته كلها قائمة بالذات، ولكن هذه ملازمة للذات والفعلية متعلقة بمشيئته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أشكل علي أن بعض الألفاظ في القرآن مثل حبل الله ومثل على عيني إلى آخره تؤول، وبعضها مثل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لا تؤول، فما الضابط في هذا جزاكم الله خيرا؟ نحن نقول ليس في كلام أهل العلم تأويل. إذا عرفت معنى التأويل، ما معنى التأويل؟ التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر بقرينة، هكذا يعرفونه. فأين التأويل في هذه الأمور؟ وإنما معناها هو المتبادر، واعتصموا بحبل الله. هل أحد يفهم أن الاعتصام بحبل الله أنه نزل حبل من السماء، من تمسك به فهو على الدين؟ أو فهموا أن حبل الله هو مثل ضرب للدين، وأن هذا حبل الله طرفه عند الله عز وجل والآخر عند المخلوقين، فإذا استقاموا على دين الله أوصلهم هذا إلى الله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الصراط المستقيم، وخط خطا في الأرض وقال هذا سبيل الله، عبر عنه بأنه سبيل الله ورسم له خطا في الأرض، قيل هذا حبل الله. فهذا هو المعنى المتبادر، ومن ادعى غير ذلك فهذا هو المؤول. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما ضابط إثبات الصفات باللوازم؟ يقول: أشكل عليه قول المصنف: ومن لازم الرؤية والنظر وجود العين. وهذا يقول: هل يقاس وجود الأذنين على وجود العينين؟ جزاكم الله خيرا. اللازم هو دليل لغوي عقلي، مثل ما ذكرنا ومثلنا أن السقف لازمه وجود الجدار، لأنه لا يمكن أن يوجد سقف من غير جدار. ولوازم الصفات كما قال الإمام ابن القيم: يعلمها من يعملها يعلمها وتخفى على بعض الناس، مثل ما فهم أبو بكر لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك قال: لن نعدم من رب يضحك، كما فهمه بعض الصالحين بعض العلماء، وما فهموا من أن الله غفور رحيم، من أن الله غفور ورحيم أنه مقتضى ذلك أنه يتوب على عباده، وأنه حليم لا يبادرهم بالعقوبة. فهذه من لوازم الصفات. وأما ما ذكره في الأذن فأنا حذرت من هذا، وهو أن هذه المسائل لا يصلح فيها القياس. قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، وإنما هو باب توقيفي دقيق جدا. ولا يظن أيضا أن شرح هذه النصوص يأتي إنسان معاصر ويتكلم بشيء أو حتى من العلماء المتقدمين، هذا باب يؤخذ من السلف، وليس كل كتاب يصلح أن يقرأ في هذا الباب إلا كتب السلف. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يعلموا أن هذا باب دقيق ومرجعه إلى أئمة السلف، وأما نحن فنحن نقل فقط، ليس لنا في هذا إلا النقل، والمرجع في تفسير هذه النصوص هو الأدلة وكلام السلف وكلام الأئمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للإنسان إذا تكلم عن صفتي السمع والبصر أن يشير إلى هذه الصفة؟ وماذا لو خاف أن يظن من يستمع إليه التشبيه من هذه الإشارة؟ وآخر يقول: هل يلزم التوسع، هل يمكن التوسع في الإشارة للصفات من باب تأكيد حقيقة الصفة أم يقتصر على ما ورد؟ جزاكم الله خيرا. الذي يظهر هو الاقتصار على ما ورد بشروط، وهو أن يوافق من فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في القصد، وهو إنما أراد إثبات حقيقة الصفة للتشبيه، وأن يكون المستمع يفهم عنه مراده كما فهم الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تحقق هذا فلا بأس أن تقصد ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تخاطب الناس بما يعرفون، لا تخاطب من لا يفهم أو يفهم من إشارتك التشبيه، وإنما يوضح الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب علماء، وإذا كان في مقام خطاب طلاب العلم وأهل العلم لا بأس، وأما أن تأتي بين العوام وتشير وتسكت ولا تبين فإن هذا قد يلتبس عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ثبت أن الدجال يهودي؟ وما الحديث الذي ورد في هذا؟ جزاكم الله خيرا. جاء في بعض الأخبار أنه من اليهود وأنه يتبعه اليهود، والله أعلم، ولكن الذي تقطع به النصوص أنه كافر وأن له فتنة عظيمة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ذكر أحد شراح أحاديث الدجال أنه يتدرج في كذبه، حيث يزعم أنه مصلح ثم يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه إله، فهل ثبت هذا بدليل؟ جزاكم الله خيرا. هذا يذكره بعض العلماء ولا أعلم مستند له من الأدلة، وإنما الذي دلت عليه الأدلة أنه كافر. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل ورد أن من علامات المسيح الدجال قلة ذكره على المنابر؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ورد في بعض الأخبار أنه يخرج الدجال عندما يقل العلم به وقلة التذكير به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس ينبهر ببعض الشخصيات الكافرة وهو يعلم أنهم كفار، لكنه بعجبه بهم يغطى على بصيرته كونه كافرا، فهل الدجال يتبعه الناس على نفس هذه الطريقة؟ جزاكم الله خيرا. هو لا يبعد أن يكون سبب اتباع الدجال هو بعض الفتنة الآن الموجودة لدى بعض المسلمين، وهو الإعجاب بالكفار، وإلا كيف مسلم يعجب بكافر؟ أخبر الله عز وجل عن كفرهم في الكتاب، ويأتي من المسلمين من يعجب بهم، ويأتي الآن من يريد لبلاد المسلمين أن تكون على طريق الكفار في سياستهم وفي أمورهم الاجتماعية. كل هذا دليل على خلل كبير، وعلى قرب هؤلاء من فتنة عظيمة، يخشى على بعض هؤلاء الردة والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول الله جل وعلا: يد الله فوق أيديهم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، كما تدل عليه الآية، فالله عز وجل فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، ويد الله فوق أيديهم، ولا يلزم من هذا مماسة، فالله فوقهم ويد الله فوق أيديهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كانت النصوص قد دلت على الجمع والتثنية والإفراد، فلماذا خصت التثنية دون الإفراد والجمع؟ لأن هذا هو معنى النصوص،